الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في جواز الاحتقان في صورة الشك في ميعان أو جمودة المائع في جمودة البلي مادة الاحتقان، وتقدم أنه يجوز ذلك. خب، من الواضح أن الشبهة الشك في كونه مائعا أو جامدا تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. في كلتا الصورتين ندعي أنه يجوز. أما إذا كانت أولا تصوير كون الشبهة مفهومية، الشك بنحو الشبهة المفهومية، كما قلنا فيما إذا كان عندنا مادة احتقان أعطاها الطبيب، لكن من جهة الشك في أن المائع شنو مفهومه، الجامد شنو، اللي مثلا يكون نسبته 70-80% بهذا السخن، هل هو يعد في صف الجامد يصف حتى يجوز الاحتقان به، أو في صف المائع حتى لا يجوز؟ تارة يكون بهذا الشكل الشك، ما ندري شنو مفهوم الجامد شنو مفهوم المائع، وأخرى يكون لا نعلم بأن المفهوم منه هو كذا، لكن لأجل الظلام مثلا لا نعلم بأن هذه المادة التي يحتقن بها هل هي من جنس المائع أو من جنس الجامد حتى يجوز أو لا يجوز. في كليهما تقدم الكلام في أن الجواز هو الحكم، الحكم هو الجواز. أما إذا كانت الشبهة مفهومية فما لما أشرنا إليه من أنه راح يرجع الشك إلى سعة النهي عن الاحتقان بالنسبة للمشكوك. المورد مورد شنو؟ شبهة حكمية يكون تحريمية، وفي الشبهات الحكمية التحريمية البراءة تكون مجرى، هي المجرى للبراءة. هذا إذا كانت الشبهة مفهومية. وإذا كانت الشبهة لا حكمية موضوعية، وحينئذ يكون مجرى البراءة واضح. ليش؟ لأنه ومع عدم إمكان التمسك بالعام في هذه الشبهة، أنا أدري لا يجوز احتقان بالماء وأعرف شنو المائع، لكن ما أدري هذا مائع أو ليس مائعا. عليكم السلام ورحمة الله. ما تشتغل الكورير؟ الكورير الكلام فإذا ما نعلم بأن فإذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية لا يمكن التمسك بالعام، يعني لا يجوز الاحتقان بالمائع، هذا ما يمكن التمسك به، لأنه تمسك بالعام راح يكون في الشبهة المصداقية. خلا من ما يمكن التمسك بالعام، وحينئذ المرجع هو البراءة. فإذا على كل حال نتمسك بالبراءة، لكن هذا فيما إذا كان عندنا دليل واحد وهو يحرم الاحتقان، ودع لأجل الانصراف قيدناه بالمائع. وأما إذا لا كان عندنا دليلان، المطلب دسم التفتوا له. وأما إذا كان عندنا دليلان، واحد يقول اجتنب الحقنة يحرم الاحتقان، والآخر يقول يحرم الاحتقان بالمائع أو يجوز بالجامد، خب حينئذ دعوانا أنه سواء كانت الشبهة مفهومية أم موضوعية لا يجوز الاحتقان، فيما لو كان الدليل واحدا ولأجل الانصراف قيدناه بالمائع كنا نقول بالجواز سواء كانت مفهومية أم موضوعية. موضوع. احنا بالعكس سواء كانت موضوعية او حكمية نقول او مفهومية نقول بعدم الجواز. لماذا؟ هذان الدليلان ضعهما امامك، لا يجوز الاحتقان، هذا شي يقول بالجامد، او لا يجوز الاحتقان بالماء. اذا كانت الشبهة الشك بنحو الشبهة المفهومية ما يجوز حينئذ ان ما يجوز الاحتقان، فمن جهة التمسك بالعام. ليش؟ لانه لما كان الشبهة مفهومية معناه شنو؟ ما ادري. معنى الجامد شنو؟ ما ادري. معنى المائع شنو؟ مو ما ادري هذا مائع او جامد. هو صحيح اذا شككت بنحو الشبهة المفهومية راح اشك همت ايضا بنحو الشبهة الموضوعية، لكنه اسبق رتبة من الشبهة الموضوعية شاكو يا شبهة مفهومية. اذا كان المخصص مجملا مفهوما قرأنا بالاصول يجوز التمسك بالعام فيما لو كان المخصص مجمل مفهوما، لكن بشرط ان يكون المخصص منفصلا بحيث لا يسر الاجمال الى العام. فلما العام مو مجمل ما سر الى الاجمال نتمسك به. وعما في الشبهة الموضوعية ما يجوز أن أتمسك. لماذا ما يجوز أن أرتكب الاحتقان؟ في مثل ذلك من جهة أنه لما عندي كان يحرم الاحتقان وإجا دليل خاص منفصل إش قال ما يجوز الاحتقان بالمائع او يجوز الاحتقان بالجامد. ذني لما يجن يلتقان بيناتهن حتى نخرج بنتيجة، النتيجة شنو هي؟ راح يصير عندنا النتيجة هكذا، يحرم اذا تحقق امران: واحد الاحتقان، اثنين مادة الاحتقان شنو؟ مائع. واضح له لا؟ يعني مادة الاحتقان ليست جامد. متى ما توفر هذان العنصران الحكم شنو هو؟ يحرم الحرمة. جيد. المفطرية جيد. خب تعال، إذا كان موضوع الحكم مركبا من جزئين، فإن أحرز كلا هذين الجزئين وجدانا الحكم يترتب قهرا، صحيح هذا أو لا؟ وإذا أحرز كلا الجزئين بالتعبد هم أيضا الحكم يثبت. وإذا أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد أيضا. المهم شو تريد أنت حتى تثبت الحكم؟ إحراز الموضوع. هسه الموضوع إذا كان بسيط إحراز هذا الشيء البسيط، إذا كان مركب إحراز ما تركب منه الموضوع. إذا من جزئين جزئان لازم تحرزه، ثلاثة أجزاء تحرز وهكذا. جيد. في موردنا الموضوع اللي مركب من عند الحكم شنو هو؟ الاحتقان ألا يكون جامدا. الاحتقان أمر وجدان ليس جامدا، يمكن عليكم السلام أن نحرزه بمن؟ بالتعبد. بالتعبد شلون؟ بالتعبد، ما قلت بال عيد أنا الموضوع عريض. لا ما قلت بالاستصحاب، بالتعبد. ما الله إذا أكو طريقة أخرى للإحراز التعبد غير الاستصحاب، بينة غير بينة همات تنطبق هنا. جيد. هنا أنا في موردنا الاحتقان محرز وجدانا، عدم كونه جامدا هذا يمكن بالاستصحاب أن أثبته. كيف؟ عندي استصحابين، استصحاب عدم أزلي، استصحاب عدم نعتي. استصحاب العدم الأزلي المقصود به هو شنو؟ استصحاب ذلك الأمر الذي كان ثابتا منذ أن كان الله ولم يكن معه أحد شيء من الأزل. يعني إيش قد تقدر ترجع لي وراء؟ أرجع إلى قبل الخلقة. قبل الخلقة ما كان أكو احتقان وما كان أكو أحسنت يعني قول شنو؟ قدم الاحتقان كان ثابتا، لأنه لما الله وحده، سامحني لأجل تبسيط المطلب جاي أقوله، لما الله فقط موجود، وما أكو زمان الله فقط موجود ما أدري، عيب لأنه علة بلا معلول ما يصير. إذا تم العلة هسه ما علينا، الفيض همات ما ينقطع فيض، ما علينا هسه، إحنا شي تعبير خل عبر حتى مخي أنا شنو يفهم المقصود. لما ما أكو أي شيء، يعني عدم الاحتقان ثابت، وبعد شنو ثابت؟ عدم الاتصاف، اتصاف مادة الاحتقان بأنها جامدة. هذا صحيح لو لا؟ العدم خمأون تسهل، العدم ثابت، وخطأ جاي أقول ثابت، لكن سأت بعد شو أقول له؟ قد خطأ أقول ثابت لكن سامحني فعدم الاحتقان عدم الاتصاف بكونه جامدا. لما مرت سنون بعد مليون وميتين ألف سنة، اليوم يريد قول احتقان، عدم الاحتقان انقلب إلى الاحتقان وجدانا لو لا؟ أقدر بعد أستصحب عدم الاحتقان؟ لا. أما عدم الاتصاف، مو الاتصاف بالعدم، الاتصاف بالعدم شنو؟ أمر وجودي، اتصاف جاي تقول وين من الأزل كان أكو اتصاف، وانت جاي تقول بس الله أكو، ما أكو اتصاف، كل الموجود بذاك الزمان شنو؟ عدم. فعدم الاتصاف هذا ما أقدر أحلف بالعباس أنه انتقض أيضا كما انتقض عدم الاحتقان بالاحتقان. أقدر أقول عدم الاتصاف بكونه جامدا انتقض إلى الاتصاف بكونه جامدا؟ لا. خلما فلذا يكون مجرى للاستصحاب أجيب أنزله، فصار عندي شنو؟ ثابت الاحتقان وجدانا، عدم الاتصاف يعني عدم كونه جامدا، شيل الاتصاف هاي شوية غضن، عدم كونه جامدا هم ثابت. وإحنا قلنا موضوع الحرمة شنو؟ احتقان بغير الجامد، موجود ولا بعد ما اجى العام اللي كان يقول شنو العام شنو صحيحة شنو كانت؟ أبي ناصر البزنطي لا يجوز أن يحتقن، اجا مخصص إلها. بعد أن تلاقح العام ويا الخاص، النتيجة شنو صارت؟ لا يجوز احتقان بغير الجامد، الاحتقان ثبت، غير الجامد هم بالاستصحاب تم الموضوع للحرمة لولا والمفطرية لولا، ومعناه شنو؟ معناه ما يجوز لي أنا أرتكب. هو هذا اللي يردنا، احنا قلنا سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية ما يجوز. هنا أنا هم أتبل موضوعية جاي أبين لك شنو؟ أنه ما يجوز. جيد؟ هذا ببركة يا استصحاب عدم الأزل منذ أن كان الله ولم يكن معه أحد. أكو استصحاب ثاني خنشوفه يصير أو لا يصير، لأن بعضهم قد لا يؤمن بحجية استصحاب الأعدام الأزلية مثل المرزل نائن رحمة الله عليه. بس قبل ما أكمل، خل أكمل، ما أريد أن أدخل ليش ما يجوزوا كذا. استصحاب عدم النعت لا، بعد مو العدم الأزلي، بعد أن خلق الشيء الريد يعني بعد ما شنو مثلا الماء خلق. لا في مثال الكرية مو أنت إذا أنت جيت إلى هذا ما تدري بي كر أو مو كر أو صارت إيديك بي إذا كر والله شنو وإذا مو كر والله إذا ما أدري كر أو لا شنقول استصحاب العدم الأزلي. أقول أن قبل أن قبل ملايين السنين ما أكو عدم ماء وعدم كر الرية. بعد أن خلق هذا الماء انتقض عدم الماء بالماء، بعد مو أستصحب هذا وجداني، بينما عدم الكرية انتقض وصار كر أو لا أستصحب عدم الكرية فصار عندي ماء شنو ليس كرا. ودليل الصحيحة أو الموثقة شو تقول بالوسائل إذا لاقى النجس ماء ليس كرا شنو ينجس كل ملاقات خسارت نقل مباشر كان. بس كانت مشكلتي أنه هذا كر أو ليس كر ببركة استصحاب العدم الأزلي. من يقول بعدم استصحاب الأعدام الأزلية هنا أنا أكو طريق آخر أو لا؟ أقول ها لما نوجد الماء خمو دفعة يخلق يخلق أمور نوجد شيئا فشيئا يصير كر أي إذا هتي. فهذا شنو كان هناك ماء بعد مو عد أزلي مو منذ أن كان الله لا بعد خلقة الماء أول لما خلق أول من خلق لم يكن كرا لو كان كرا لم يكن كرا. ما أدري هذا عدم الكرية صار كر أو لا هذا يسموه استصحب هذا يسموه استصحاب عدم النعت. ليش؟ لأن أريد أن شنو الاتصاف أحسنت بعدم الكرية لأن ما أكو مو ما أكو ما لما ما أكو ما الأزلي أقول أن مو الاتصاف عدم الاتصاف أستصحبه الثابت عدم الاتصاف. بعد أن خلق الماء لو متصف بالكرية لو متصف بعدم الكرية خو ماكو اثنين خو أنت جاي قلت متصف بعدم الكرية خو أبقى أستصحب الاتصاف بعدم الكرية هذا يسموه استصحاب العدم النعتي. هنا تقدر اثنيناتهم تجريهن هو مخير بإجراء أيا كان. إذا ما تقدر العدم النعتي لأن تقول ما عندي فرد وقت مثلا كان أكو احتقان أو ما أكو مثلا كذا ما أدري أي بعد خلقة فهنا أنا شنو أو هذا الشيء أو هذا المائع ما أكو خوشنو كان انخلق وشنو لم يكن وبعدين كان هو لو ينخلق لو جامد لو مائع ماكو حالة سابقة. فلما ما تقدر عدم نعتي تشبث بمن بالعدم الأزلي خو حساء خل أكمل هاي لهذا لا تروح حساء. إذا المرزى النائيني قال يابا أنت شنو وأنا لا أقول بالعدم الأزلي والعدم النعتي تهمات شنو سحبتوا من عندي قلتوا ما يصير تشلون سأنا شو أسوي؟ أكو فكرة أكو قاعدة هو عند النائيني رحمة الله عليه إذا تمسكنا بها النتيجة النتيجة فإحنا هاي النتيجة وهي شنو الإسلام لو عن طريق استصحاب العدم الأزلي لو عن طريق استصحاب العدم النعتي لو عن طريق القاعدة المرزائية مرزا النائيني شنو هاي شو تقول قاعدة المرزائية تقول إذا عندك أنت فرد حكم إلزامي أو شبه إلزامي إلزامي مثل الحرمة شبه الإلزامي نجاسة المهم مو توزع وترخيص طهارة أو إباحة لو حكم إلزامي تضييق وجوب وحرمة لو شبيه ذاك بشكل النجاسة جيد لو لا متعلق بعنوان عام بعدين اجى استثناء تخصيص اجى زين. لما اجى ومتعلق هذا الاستثناء بعنوان وجودي، سأنا اجيب لك مثال. عندك حكم الزامي يحرم وطئ كل امرأة، حرام جماع كل امرأة او النظر الى اي امرأة حرام. خرج هذا عنوان اولا حكم الزامي لولا، عنوان عام همات لولا كل امرأة. اجى استثناء من عنده وتخصيص يجوز وطئ الزوجة. شوف هذا فرد استثناء تعلق بهذا وحكم متعلق بعنوان شنو خاص الزوجة، عنوان عنوان وجودي الزوجة مو عنوان عدمي وجودي. في مثل هذا إذا شكينا أن هذه شكيت هذه زوجتي حتى يجوز النظر أو ليست زوجتي حتى، هنا المرزى النائي نش قال؟ قال ما دام عندك حكم إلزامي وآخر التعزية تقرأ تتمسك بالحكم الإلزامي، دائما تتمسك بال، احنا كنا نقول هناك تتمسك بالعام إلا إذا أحرزت شنو مثلا الخاص. هنا أنا يقول تتمسك بالحكم الإلزامي إلا إذا أحرزت ذلك العنوان الوجود، ما لم تحرز أنها زوجة تبقى حرام النظر. بس هذا مثال جبته. مثال الآخر إذا امرأة ما تدري، إذا امرأة صار عمرها 50 سنة، الرأي المشهور يقول إذا 50 سنة كانت غير قرشية شنو بعد؟ بعد تحيض خلص تتحيض إلى 50، وإذا قرشية إلى 60. هنا إذا امرأة ما تدري هي قرشية أو غير قرشية وصار عمرها 50 سنة يوم 51 طبيعي 50 ويوم، هذا شنو إذا كانت التفتت شنو بعد إيش قال هو المحقق النائين رحمة الله عليه؟ قال عندنا حكم إلزامي وهو التحيض، أو مثلا شنو أحكام أخرى إلزامي حرمة الدخول الترتب على الحادث التحيض، هذا متعلق بعنوان عام وهو التحيض على كل امرأة وصلت إلى 50، استثني منه عنوان وجودي، حكم آخر مستثني خاص مستثني بعنوان وجودي، واضح؟ استثني منه حكم وهو تحيض القرشية إلى 60. فإذا شك ما لم يحرز المستثنى العنوان الوجودي، ما لم يحرز نبقى نتمسك بمن؟ بعد طبق على الماء، كل ماء بعد هنا أنا بعد رأسا راح أدخل، كل ماء لاقى نجاسة ينفعل يتنجس، خرج منا عنوان حكم متعلق بعنوان وجودي وهو الكر، ما لم تحرز أنه كر يتنجس. إذا شكيت هذا الماء كر أو لا، هنا بعد وجود هذه القاعدة المرزائية شوي ونذيك قضية استصحاب العدم الأزلي واستصحاب العدم النعتي بعد تقل الفائدة أو تنعد، فعوضها بهذه. فإذا نرجع إلى بحثنا لا يغيب عنا، كان حكينا وين إذا كان عندنا دليل يقول لا يجوز الاحتقان ودليل آخر خاص إجا مو بال قيدنا مو بال انصراف قيدنا حتى يبقى الدليل واحد، لا دليليا هنا ضموا هذا الدليل إلى هذا الدليل يولدنا حكم موضوع مركب من جزئين. فما دام أحد الجزئين وهو الاحتقان محرز بالوجدان والآخر عدم كونه بالجامد إما باستصحاب العدم الأزلي أو عدم النعت راح ضم هذا الجزء إلى هذا الجزء ينقحن موضوع الحرمة وهو حرمة الاحتقان فراح يحرم. إذن ما يجوز لك أن تحتقن ماذا؟ بما تشك لأجل ظلمة أو غيرها بأنه جامد أو مائع. وإذا لا كنت من مدرسة النائين الرافضة لجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية والعدم النعت هنا لعدم وجود حالة سابقة ما يجري تتشبث بالقاعدة المرزائية اللي بيناها. وإذا ثلاثة لا تؤمن حينئذ المرجع المن براءة معتقدش ايش اسوي جيد. قال الشيخ بالنسبه للاعدام الاثريه ليش تقولي على استقعاد من الجامد ايش مش عدم المال شنو المرجع يعني عارفه استقعاد من المال صدق اسد صدق ايه يلا منو مش عارفه من ايه منو ليش يقول أنت تستصحب بالعدم الأزلي استصحاب عدم كونه جامدا حتى تقول يضم إلى الجزء الآخر الوجداني يتنقح الموضوع وهذا معارض باستصحاب عدم كونه مائعا. استصحاب عدم كونه جامدا أكو عدم آخر أزلي وعدم كونه مائعا ليش هذا يجري ذاك ما يجري من يجاوب؟ هذا لازم نرجع للدليل نشوف الدليل الموضوع عليه من يترتب. إذا يترتب استثني عدم كونه جامدا يستصحب عدم كونه جامدا، لأن إذا تستصحب عدم كونه مائعا صحيح لم يكن مائعا في الأزل، لكن شنو الأثر المترتب؟ لأن الاستصحاب لابد من حتى يكون لغو الاستصحاب لابد أن يكون شنو مما يترتب عليه أثر. خو لما أثر ما أكو خو استصحبت عدم كوني ما شنو يلا إيش راح يصير؟ إذا عدم كوني جامدا يضم إلى الموضوع الآخر يتنقح حرمة الاحتقان. عدم كوني ما عن شنو شنو مو هو الحرمة عليما الحرمة عليما يعني تقول يعني وكان يعني عدم كوني ما عن يعني إذن هو هذا أصل مثبت. أنا سيّر الموضوع على تفتّل ولا وإلا إذا هتشي أي استصحاب عدم أزلي ما يجري، لأن دائما أنت لما تستصحب عدم الكرية وعدم كونه قليلا هم ما تجري. تفتّل ولا عدم القرشية وعدم كونها غير قرشية هم يجري، لأن هو بالأزل كل الأعدام جيبها عدم الزرافة وعدم كونها قرشية وعدم النملة وعدم عدم بعد واضح له لا ها يعني ايه أرد أقول اللازم هو بعد ما أكو قول بحجية الأعدام الأزلية وين تجري عدم الأزلي وين ما تجيب لي استصحاب عدم أزلي أجيب لك معارض إلى إذا رجعنا إلى الدليل وشفنا الأثر يترتب على واحد من ذن العدمين الثاني بعد لا يجري لأنه لغو مثبت واضح له لا ما يضعف كثير ها كثير تعبان ياهو عدم الأزل تعبان يعني الأساس تحسن التنائيني وإلا شنو حلال مشاكل عندهم حلال مشاكل إزاي تحكي إيه قال وين وصلنا بالتطبيق؟ أما على تطبيق كون الشبه مفهومية. خب أجل أي من أجل أقراها من أجل أجل هذا اللي حكيناه وهو أنه شنو تتمسك بالبراءة في كلتش المفهومية والموضوعية يتم بناء على وجود دليل واحد ينصرف علما فيه الاحتقان إلى المائع. وأما بناء على عمومه الدليل ما يكون صراف وإنما يجي مقيد يجي مخصص إلى من الخارج والتقييد بالموثق يعني بدليل آخر فاللازم الاجتناب. يعني على كل حال سواء كانت الشبهة مفهومية أم أما على تقدير كون الشبهة مفهومية لازم تجتنب. ليش؟ فللزوم التمسك بالعام في مورد المخصص المنفصل المجمل مفهومة. بعد ما أحسنت هو لما تقول عام يعني مو مجمل، وإلا إذا مجمل ما يسموه عام. وأما على تقدير كونها موضوعية الشبهة فلأن الموضوع للنهي، يعني لقوله عليه السلام شنو؟ لا يجوز له أن يعتقل. الموضوع شنو هو؟ موضوع لا يجوز شنو؟ الاحتقان بما ليس بجامد. شوف الدليل وحدك، لا ترجي، لا تقول لي خو ماكو فرق شيخنا وليس بجامد. يعني بما ليس الجامد شنو هو؟ مو جامد يعني شنو؟ مائع. حتى ارجع للدليل. واكثر عركلة لعله انه بعد ان تضم الخاص الى العام راح يصير لا يجوز الاحتقان بغير الجامد، او لا يجوز الاحتقان بالمائع. العنوان شنو؟ هذا هنا أنا هو قد اكو بحث. ايه التفت له لا، فهنا أنا حساسه منطقه شنو؟ دير بالك. بس احنا نمشي أنا لا بأس بالجامد. هذا لما نضم إلى لا يجوز الاحتقان، النتيجة شنو؟ النتيجة لا يجوز بالمائع أو لا يجوز بغير الجامد. أي هذا هسه شلون راح يصير؟ قد يجي للذهن يقول لك ماكو فرق شيخنا، والله جاي تحكي فلسفة أنت، شنو مسات؟ نقول لك هذا هو الأثر يترتب في جريان الاستصحاب. هل دقة هذه تأثر هناك؟ واضح؟ خب لذا قال فلأن الموضوع للنهي هو الاحتقان وألا يكون بالجامد. فعدنا صار الموضوع للنهي شنو؟ مركب، والجزء الأول محرز بالوجدان، فبعد ما يمكن إجراء الاستصحاب أصلا ما تحتاج إلى إجراء الاستصحاب. والثاني إن لم يمكن إحرازه بالعدم بالاستصحاب النعتي، يعني باستصحاب العدم النعتي لعدم إحراز حالته السابقة، لأن لما خلق لو متصف. ولذا استصحاب عدم القرشية، استصحاب عدم الأزل، استصحاب عدم المعتماء، لأن لما خلقت المرأة لو خلقت ماكو فترة زمنية شنو؟ كانت كذا ثم تنقلب، ماكو، هي على طول الخط بعد تبقى بعد الخلق. التفت له لا؟ اي لا، يقول ان لم يمكن احرازه باستصحاب شنو؟ اي اقول مقصوده هذا هو استصحاب العدم النعتي، استصحاب العدم الازلي، مو الاستصحاب الوجود النعتي الوجود الازلي، مو هذاك. هذا اختصارا لوضوحي بعد اصطلاح هذا. اي ان لم يمكن، ليش لا يمكن؟ هو جاي يقوله ليش لا يمكن النعتي؟ لعدم احراز حالته السابقه، وما عدا فرد حاله فرد فتره زمنيه مرت بعد خلقه ما ادري بعد تحقق الاحتقان او بعد خلقه ذلك الماء المحلول اللي شنو لو جامد كان لو كذا حتى تستصحبه، لا ما اكو فتره اتصاف ما موجوده، لانه هو لو خلق راسا ماء لو خلق راسا جامد. فبالامكان احرازه باستصحاب العدم الازلي، لكن هذا بناء على غير مدرسه النعيمي، بناء على جريانه. نعم بناء على عدم جريانه يكون المورد مجرى المن للبراء، لم نقول احسنت لعدم امكان خب ليش اقول لك براءه؟ لعدم امكان التمسك بالعموم لكون الشبهه مصداقي. هذا واضح لو لا؟ واضح لو لا؟ لما عندك اكرم العالم لا تكرم النحوي، عام خاص، وإذا ما تدري بهذا زيد بجزرخان نحوي حتى لا يجب إكرامه، أو عالم غير نحوي حتى يجب إكرامه، لأن بعد التخصيص راح يصير موضوع وجوب الإكرام. العالم غير النحو يحسب ما تدري من هذا أو من ذاك حجتان أو ليس خلق أقولا دليلان بينهما جر الحبل لا أقدر أطبق هذا برأسه وأقول أن يجب إكرامه ولا أقدر أطبق هذا برأسه وأقول يحرم إكرامه موشي لو لا أحسنت بمن أتمسك ما أقدر أتمسك بالعام أقول أمو قال لي هو أكرم كل عالم هو عالم أقول لك بالنتيجة بعد التخصيص هو أكرم العالم غير النحوي فما أقدر أتمسك بالعام لكونه تمسكا بالعام في الشبهة للخاص مو للعام خب هذا كله إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية القائلة إن الترخيص المعلق على عنوان وجودي متى ما استثني من حكم اللزومي فلا يثبت الترخيص إلا مع إحراز العنوان الوجودي وهنا العنوان الوجودي ما محرز أنه ليس بجامد مائع ما محرز فما يمكن أن تتمسك بمن عليه يمكن أن تتمسك ما لم تحرز الوجودي العنوان المستثنى الوجودي تبقى تتمسك بمن بالعنوان العام وهو يحرم الاحتقان هذا إذا شنو هذا إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية يعني إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية شنو البراءة بعد أن رفضنا العدم الأزلي العدم النعتي قلنا نوصل إلى البراءة إذا شنو كنا نرفض نوصل للبراءة إذا رفضنا الثالث أيضا القاعدة المرزائية أما إذا أقبلنا القاعدة المرزائية بعد النوبة ما توصل للبراءة يحرم الاجتناب تمسكا بال قال وإلا فالمناسب لزوم الاجتناب أيضا يعني وإلا وإن لم نرفض القاعدة المرزائية يعني وإن قلنا بالقاعدة المرزائية فالمناسب لزوم الاجتناب أيضا جيد أظن هنا أنا يريد شوية تتنفس فرد ثانيتين ثلاثة بعد إيه لا أقل أنا أتنفس شوية آخر مفطر من المفطرات المذكورة في المتن تعمد القيء تعمد القيء المشهور مفطريته الشهرة قائمة على أنه من المفطرات خالف في ذلك ابن إدريس لعل مخالفته همات لابد ارجع للأدلة إذا الدليل كان من أخبار آحاد مو هو يقال ما يلتزم بأخبار الآحاد إلا إذا أفادت القطعة ولو بقراء خارج فإذا ما وإلا روايات صحيحة عندنا إلا إذا هو لا يلتزم بأنها روايات صحيحة ومعتبرة واضح لو لا واضح خب إذن المشهور على أن تعمد القيء من المفطرات خالف ابن إدريس شنو السال مشهور إذا أريد نجيب لدليل شنو دليل المشهور في المفطرية قال صحيحة الحلبي صحيحة الحلبي همات في الباب 29 حديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عرفنا شنو بعد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ما شاء الله عن أبي عبد الله عليه السلام إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ستقول لي هذه حتى إذا ما مت عمد ها شوف الذيل مالتها هي صير مقيد إليها وإذا ذرعه من غير أن يتقيأ ذرعه يعني سبقه وغلبه كما في الوافي هكذا ذكر غلبه وسبقه فليتم صومه هذا الذيل ويا صدر الرواية إذا تنظر لهن مو النتيجة هي أن المفطر ياهو تعمد لأن قال إذا ذرعه يعني لم يتعمد ذرعه يعني سبقه فاجأه القي، ما متعمد القي، فليتم وفليتم صومه، يعني مو هو افطر لكن يجب الام، وعندنا هالشيء من تناول المفطر يجب الامساكهم، مو انه يصوركم يلعب بيها بعد، مو شيء هاي فليتم صومه، يعني اذا مو بالدلاله المطابقيه بالدلاله، اذا مو بالهذا بالكنايه، معناه صومه صحيح هذا الرجل، يعني ليس مفطرا خلاص. خب هسه اذا هجي عدنا صحيحه للقداح، يبر القداح، القداح الظاهر مال النابل مال الكذا ما ادري، المهم عبد الله ابن ميمون القداح، اكو روايه عندي يستفاد منها انه القيء ليس من المفطرات. خب مقتضى الجمع بينها وبين هذا اللي قريناها صحيحة العلبي انه ليس من المفطرات اذا ذرعه، يعني سبقه. ها هاي بغض النظر ذي اصلا لا تجيبها بالحساب، اذا اردت تجيبها بالحساب تخربط كل الشيعه. ايه قال واما صحيحه عبد الله بن ميمون القداح عن ابي عبد الله عليه السلام اللي هي شنو الروايه رقم 8 بالباب، وباسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن ميمون القداح، قلنا هذه معتبرة بعد صحيحة. ثلاثة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام، ثلاثة لا يفطرن الصائم أو يفطرن الصائم، القيء يفطرن أظن هو القيء والاحتلام والحجامة. القيء احنا شلون فلا بد، بس هاي سيدنا فلا بد من حملها على ما على من ذرعه على من سبقه وفاجأه، ليش لصحيحة ابن لصحيحة ال... تفضل سيد هاشم. ايش مدريك الحجامة غير مفطرة؟ وين قال لك؟ نعم ايش مدريك؟ أقول إيش بدريك الحجامة غير مفطرة؟ الأدلة. هذا الدليل، هو هذا الدليل. ستياهل يسمع يقول لك عندك فرد ألف دليل الحجامة ليست مفطرة. قول لعدم ذكرها في جملة المفطرات بل التصريح بها هنا نقول مو مفطرة، وإلا البراءة أخوتي الدليل شنو هو؟ أنت مو تتصور على أنه فرد شيء. من قال الحجامة ليست مفطرة؟ هذا الدليل. فهذا دليل هم يقول الاحتلام ليس مفطرا، هذا دليل هم يقول القيء ليس مفطرا. صوت فينا غير العمليه الا الحجامه كيف بده يكون؟ ها؟ القيء صوت فيه الذرع وذرع غير الذرع، الاحتلام كذلك، بس الحجامه كيف تصور غير الذرع؟ شنو؟ يعني بنسمع فيه غير العمليه. شنو هالربط هذا؟ ما افهم شنو؟ السياق يعني. خو انت شلون انت كل ما تريد تحلها الاحتلام ويا الحجامه شلون تجمعها؟ يعني بدون ما ناخذها اجباري. الاحتلام والعريف القيء. ستة مشكلتك بالقيء الاحتلام والحجامة، فالحجامة عمدية قصدية ذي جنو لا ستبقى هي هاي ستة شعليك بها. الاحتلام تصور في نايم من ما أجمل. لا احتلام غير عمدية. هي يعني ليس متعمدا. هي. أما الحجامة فدائما يكون متعمدية. هي خب مو مفطر أخي، مو مفطر، خب ذهنية السائل أنه مفطر أو بذهنية الجارز مو مفطر، الإمام تشون يفهمنا جاي شنو؟ احنا طلعنا من بطن امنا كل احنا نعرف الاحكام خي عن طريق ذني، احنا صار واضح عندنا الحجامه ليست مفطره. وش انت تتصور يعني زراره اجى وهو عالم خو نتيجه هو 50,000 سؤال 50,000 حديث 100,000 حديث وصار شنو بني عليه التشيع؟ انت مو واضح لهذا خو الامام جاي يوضح الحجامه ليست مفطره. ساعات تصدقون يعني الروايه لا يفطر على اي حال عمد ولا ياهي قيوة كلام حجام هي وإحنا ما تعد نقول، لكن لأجل وجوده صحيح صحيح إيش اسمه الحلبي نحملها على الهال أي خو مجبورين خو بعد جزء نسوي لو لا هاي إيه يلا تنعبرين إيش اسمه ها شنو خلاص الوقت خب شنو تعمد تعمد القي. بعد هذا لازم نجي إلى الأدلة في الكفارة، هل الكفارة تثبت على تعمد أي مفطر من المفطرات لو حصة خاصة من المفطرات؟ بعضهم قال المشهور قال كلها، بعضهم قيدها بخمسة ستة قال بس ذنبي تعمد القيء ليس. لا لا لا لا لا لا لا أصل كفارة بتعمد القيء ما أكو، كفارة بإيصال القريض ما أكو، فقط في الأكل والشرب والجماع والاستمناء و البقاء على الجناب. لا ذاك واحد، اي ذاك واحد صحيح. والحمد لله رب العالمين، الى غد ان شاء الله بحول قوتي وسلامه الحج.